سؤال يقول: أفطرت امرأة في رمضان 20 يوما لأنها خافت على جنينها، فطلبت من أخيها أن يخرج عنها الطعام 20 مسكينا ويحسب كل المبلغ لمبلغ الطعام، ثم تعيد الأخت لأخي هذا المبلغ بعد مدة لأنها فقيرة، فهل هذا الفعل صحيح علما أنها متزوجة؟ لا حرج فيها إذا فعلت وأوصت من يخرج عنها الطعام فلا حرج، ما دام ليس عندها ما تخرج فتنتظر حتى تقدر وتخرج الطعام، لكن إذا كلفت من يخرج ثم على أساس أنه دين عليها ثم تقضي لا حرج.